بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 81 بعد 300 مع سورة النمل، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية، أولا: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره، وهو مكتوب عليكم. سمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. هذا النص من كتاب تفسير البغوي، وهو من التفاسير المهمة التي تعنى بالأثر. والبغوي حافظ كبير وإمام جليل، ومصنفاته لا يستغنى عنها. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى ما كتبه على الإنسان حاصل لا محالة، فربنا جل جلاله بيده الخير، وإليه يرجع كل أمر. ولذلك على الإنسان أن يعبد الله حق عبادته، وأن يتوكل على الله حق توكل، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: ولا شيء أضر بالرأي، ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة. ويقصد بذلك التشاؤم، سواء كان بطير نحو غراب ونحوه أو غير ذلك. يقول: ولا شيء أضر بالرأي، ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة. ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. هذا الذي لديه هذا لديه خلل بالإيمان. فالإنسان يعلم أن جميع ما في هذا الكون فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصل شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ثالثا: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. زعموا قبحهم الله أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية. فقال لهم صالح: طائركم عند الله، أي ما أصابكم إلا بذنوبكم. وتأمل أخي الكريم أن الذنوب سبب لكل ضرر، وأنه لا شيء أقبح من الذنوب، أقبح شيء الذنوب. بل أنتم قوم تفتنون، معناه بل أنتم قوم تفتنون بالسراء والضراء والخير والشر، لينظر هل تقلعون أو تتوبون أم لا. إذا الإنسان لما يصاب بشيء وتمر به قارعة، أو بمن بالقرب منه قارعة، على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. رابعا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يقول ابن عاشور: سمى الله تآمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضر في خفاء. وتأمل أولئك الذين يمكرون بالمؤمنين ويريدون الشر لهم، لا يدفع هذا المكر إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان يلجأ إلى ربه بفعل الطاعات وبترك المحرمات، فربنا جل جلاله هو الذي يدفع السوء عن المؤمنين. خامسا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يقول آل سوفي هذه الآية على ما قيل دلالة على أن الظلم يكون سببا لخراب الدور، وهذا بلا شك أن الظلم وخيم، وأنه ظلمات في الدنيا، ظلمات في البرزخ، ظلمات في الآخرة. يقول وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت، وتلا هذه الآية. وفي التوراة ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك، قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم، إذ خراب بيته متعقب هلاكه، يعني إنسان يموت الظالم ثم يخرب بيته. يقول ولا يخفى أن كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله سببا لخراب البيوت مما شوهد كثيرا في هذه الأعصار. فلا شك أن الإنسان إذا ظلم الآخرين فإن الظلم عواقبه وخيمة. سادسا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يقول ابن عاشور ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد، كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم. طبعا هذا بلا شك، حتى قال بعضهم إذا مررت بأرض قد خربت وبأهلها قد تفرقوا وبأنس قد تشعب وببهاء قد تبدد وبمال قد فني وبصحة قد ذهبت فاعلم أنها نتيجة الظلم. فعلى الإنسان أن يحذر الظلم، أن يحذر أن يظلم نفسه، فلا يختار لها أعد الأشياء فيما يقربه إلى الله تعالى، وليحذر أن يظلم أهله أو جيرانه أو الناس أو أي أحد، وليحذر أن يظلم الحق الذي فيما بينه وبين الله. فعلى الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى. فالظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. سابعا، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي الفعل الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، اطيرنا تشاءلنا، طائركم عند الله ما أصابكم من خير أو شر فالله مقدره عليكم، تقاسموا حلف كل واحد منهم للآخر، لنبيتنه لنأتينه بالليل بغتة فنقتله، خاوية خالية، العمل بالآيات، أرسل رسالة تبين فيها أن حكم الطيرة لا يرتبط بالطيور فقط بل في كل شيء تتشاءم منه. فالإنسان لا يتشاءم، وإنما الإنسان يتفاءل بالخير ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإنسان يعبد الله ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى. ثانيا، احفظ الدعاء الوارد في كراهية الطيرة، وهو قوله اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. طبعا هذا جزء من الحديث، ومعناه من وقع في هذا الأمر فيقول يا رب لا يرجى الخير إلا فيك دون سواك، فلن يحصل إلا قضاءك الذي قضيته، ولن يحصل إلا ما قدرته وقضيته أنت سبحانك. ثالثا، ادعو الله أن يجعل ما يدبره الكفار لأهل الإسلام تدميرا لهم. ولذلك على الإنسان أن لا ينسى إخوانه المؤمنين في الهند وفي الصين وفي كل مكان، وكلما دعا الإنسان لنفسه فعليه أن لا ينسى إخوانه المستضعفين من المؤمنين، بل إن الإنسان يسعى لأجل أن يكون صالحا لأجل أن يستجاب دعاؤه لإخوانه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنت تدعو لإخوانك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأنت بك حاجة أن يكون عملك صالحا لأجل أن يستجاب دعاءك. ثم تستذكر هذا المعنى في الصلاة لما تقول السلام علينا، فهو دعاء لنفسك بالسلامة من جميع الآفات الدنيوية والأخروية. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتستذكر في هذا الدعاء لجميع المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. التوجيهات: أولا، المؤمن متفائل دائما، فالمؤمن دائما يتفائل بالخير ويحسن ظنه بربه، فالفعل لا يأتي إلا بالخير وهو من كمال حسن الظن بالله، فالمؤمن يحسن ظنه بربه. ولذا أنت لما تدعو تعلم أن الله يسمع دعاك وتعلم أن الله يستجيب لعباده. ثانيا، تذكر أن من مكر بالناس مكر الله به، وأن العاقبة السيئة راجعة عليه، من أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فإنما السوء يعود عليه. ثالثا، يقيننا ثابت بنصرة الله تعالى لأوليائه وحفظه لهم، فربنا جل جلاله ينصر أولياءه، وعلى الإنسان أن يستدر النصر بأن ينصر أمر الله وأن ينصر حق الله وأن يؤدي الواجب الذي عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.